السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، في كتابه ترغيب وترهيب، قال في الترغيب في طلاقة الوجه وطيب الكلام وغير ذلك مما يذكر، وذكر حديث في ذلك، قال: ومنها عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. رواه أحمد والترمذي. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك، تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة. وإيش؟ وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإماطتك الأذى والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. رواه الترمذي وحسنه. وزاد ابن حبان: وبصرك للرجل الرديء البصري لك صدقة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تبسمك في وجه أخيك يكتب لك به صدقة، وإن إفراغك من دلوك في دلو أخيك يكتب لك به صدقة، وإماطتك الأذى عن الطريق يكتب لك به صدقة، وإن أمرك بالمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر يكتب لك صدقة، وإرشادك الضال يكتب لك به صدقة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث كلها تدل على الحث على فعل الخير ونشر المعروف وبذل ما يستطيع الإنسان بذله من ما ينفع الناس، سواء من المال أو من العلم والتعليم والإرشاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وكذلك إزالة ما يؤذي الناس في طريقهم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجر عظيما، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما يضيع عند الله شيء، أي شيء تعمله، حتى تبسمك وبشاشة وجهك في وجه أخيك يكتب لك فيه أجر وثواب. وكذلك إذا وردت بئرا واستخرجها الماء في دلوك، وجاء أخوك وأفرغت من دلوك في دلوه أو في إنائه، كذلك يكون صدقة وأنت عند البئر، ما خسرت شيء. فالإنسان يعني يبذل جهده بقدر ما يستطيع لنفع الناس، فإن أنفع الناس للناس هذا من أفضل الأعمال ومن أحبها إلى الله، وشيء تؤجر عليه وأنت لم يضرك ولم تتكلف شيئا يثقلك. فضل الله واسع ورحمته واسعة، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. لا تقصر في شيء أنت تستطيع فعله، ولا تحقر من المعروف شيء، لا تحتقر من المعروف شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الرجل لما سقى الكلب أجر على ذلك وغفر له وهو كلب، فكيف بآدمي مثلك ومسلم على دينك تساعده بشيء ينفعه وترشده إلى ما ينفعه؟ فلذلك الرب عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والصدقة وبذل المعروف ليست مقصورة على المال، التسبيح والتهليل والتكبير والأمر معروف والنهي عن المنكر ومساعدة أخيك في وضع شيء أو حمله أو إرشاده إلى طريق أو تعليمه مسألة تنفعه في دينه أو إرشاده إلى أي شيء يفيده، كل ذلك لك صدقة. أبواب الخير كثيرة، وخصال الإيمان كذلك. الإيمان بضع سبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناه ماطة الأذى عن الطريق. أبعدت شيئا يؤذي الناس أبعدته عن الطريق تؤجر على ذلك. فعلت خيرا قلت خيرا، المهم أنك لا تحتقر من المعروف شيء، سواء قولا أو فعلا، مالا أو بدنيا، كل ما ينفع الناس وأنت قادر عليه افعله. وقد يستطيع وقد يكون الإنسان ما يستطيع الصدقة، ما عنده مال، فأبواب الخير أمامه كثيرة: ذكر الله، نصح الناس، تقديم خدمة لأي أحد محتاج، إرشاد ضال عن الطريق، سواء الطريق الحسي من مكان إلى مكان أو إرشاده إلى الصواب والحق في دينه ودلالته على الحق، كل ذلك من فضل الله يؤجر عليه الإنسان. إذن أبواب الخير ليس لها حد، كل ما تستطيع من فعل الخير ونفع الناس ابتغى وجه الله افعله، والقليل عند الله يكون كثير، لأن الله يضاعفه لك. إذا عملت الحسنة تكتب لك 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ولا سيما أيضا خدمتك للمحتاجين من أرامل أو كبار سن في حاجة أو غريب يحتاج إلى بعض المساعدة، ما يعرف أحد ومحتاج سواء إلى مال أو إلى معرفة مكان سكن، مكان طريق، إدارة حكومية مثلا يريدها. على كل حال أبواب الخير واسعة وليس لها حد، لا تحقر من المعروف شيء. ونزل الإنسان المحتاج، نزل نفسك مكانه، افرض أنك أنت المحتاج وأنك تحب أن أحدا يرشدك ويدلك على ما تريد، نزل أخاك المسلم منزلة نفسك فأخدمه وسهل له الطرق التي تستطيع تسهيلها. إذن نقول إن أبواب الخير كثيرة ولا يحرم إلا المحروم. بعض الناس يجمع بقايا الأطعمة ثم يذهب إلى بعض المحلات الواسعة ويضعها للطيور واحتسب، يقول لو تركتها ربما تفسد، وأنا أعرف أن الحمام مثلا تستفيد، هذا يؤجر على هذا، منها حفاظا على النعمة وبقاياها، ومنها نفع هذه المخلوقات. أي مخلوق إذا نفعته يكون أهلا لذلك، أنك تنفعه بشيء من الخدمة، من الطعام، من الماء، من أي. فلذلك اجتهد. الرجل لما مر على غصن شوك معروض معترض بالشارع يؤذي من مر عليه، لواه وكسره، أزاله عن الناس، فأثابه الله على ذلك إماطة الأذى عن الطريق. هذا من خصال الإيمان. المهم أنك لا تحقر من المعروف شيء، لا قولا ولا فعلا، لا ماليا ولا بدنيا، كل ما تستطيع نفع المسلمين أو الحيوان افعل. كما أنك لو أسأت تأثم، إذا أحسنت تؤجر. لو آذى الحيوان، ضربه أو حمله ما لا يطيق أو حرمه من الطعام والشراب، يأثم، وإذا أحسن إليه يؤجر. هذا في الحيوانات والطيور، فكيف بالآدمي؟ فلا تنسى هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. يروى أن عائشة جاءتها امرأة سائلة ولم تجد عندها إلا حبة عنب، فأعطتها إياها، فقالت امرأة عندها: يرحمك الله يا أم المؤمنين، ماذا تفيد هذا؟ قالت: هذا حد استطاعتي وهذا الذي عندي. والرب عز وجل يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فكم بها من مثقال، لا سيما أن أفضل الصدقة جهد المقل. إذن فلا تحقر من المعروف شيء، سواء مال ولا خدمة ولا قول ولا فعل ولا إرشادا علميا دينيا ولا غيره. المهم الإخلاص وإرادة وجه الله في كل ما تقول وتفعل، هذا هو الأول والأخير اللي تفكر فيه. إذا أردت أن الله يجرك ويثيبك على عملك قليلا كان أو كثيرا، فعليك بالإخلاص، إرادة وجه الله. لا تتبجح عند الناس إني فعلت كذا وفعلت كذا، وتفرح أن الناس يتناقلونها عنك. اعمل لله تجد ما عنده، فهو الغني المليء، والذي يثيب على حسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي جري الهجيمي رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا قوم من أهل البادية، فعلمنا شيئا ينفعنا الله به. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي، ولو أن تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط، وإياك وإسبال الإزار، فإنه من المخيلة ولا يحبها الله. وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه، فإن أجره لك ووباله على من قاله. رواه أبو داود والترمذي. هذه الحديث في نفس الموضوع، أي عمل تعمله تؤجر عليه، وأي عمل سيء تعمله تعاقب عليه. فإذا جرد نفسك لفعل الخير وبذل المعروف ونشر الإحسان على خلق الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والله يحب المحسنين. ابذل ما تستطيع حتى تحصل على محبة الله لك. نعم. وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة ولا يحبها الله. هذا إسبال الإزار يعني الرداء، الثوب، السراويل، البشت، كل هذا من المخيلة من الكبر، وهذا لا يحبه الله. فالله عز وجل يقول: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني منهما شيء أدخلته النار. فلا تدعي شيئا ليس لك، تواضع وترفع، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. لا تحرم نفسك ولا تنسى إخوانك المسلمين ولا تنسى أقاربك من باب الأولى في أي جميل تصنعه ماليا أو غيره. الرب عز وجل مطلع ويرى ما تفعل، والملائكة يكتبون يحصون لك ويحصون عليك، فأنت احرص على أن يسجل لك ولا يسجل عليك، وإلا فكتاب أعمالك يلف على عنقك، فإذا بعثت يوم القيامة تجده أمامك. نعم. وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه، فإن أجره لك ووباله على من قاله. إذا إيش؟ وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه، فإن أجره لك ووباله على من قاله. نعم، يعني لو شتمك سبك سواء فيك ما يقول أو ليس فيك، فلا تجازيه بأن تشتمه وتسبه وتسخر به من أجل ما تعلم فيه. ولقد أمر على اللئيم يسبني، فمضيت ثمة قلت لا يعنيني. إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. كن حليما واسع الصدر، تحمل من الناس وكف أذاك حتى تحصل على الأجر وتسلم من الإثم. فربما كلمة تقولها تريد أن تدافع بها عن نفسك تندم عليها فيما بعد، ولكن أنت كن حكيما واسع الصدر حليم، لا تبالي بكل ما تسمع، ولا تلم أحد على كل ما يقول، ولا ترجو تريد الكمال من الناس. جاهد نفسك، اغلبها لا تغلبك، لأن الشيطان والهوى والنفس يستثيرونك. كيف تفعل تترك ولد فلان يقول لك كذا وكذا، أنت عاجز، يمتهنك يحتقرك. فعلى هذا ينبغي لنا أن نحسن ولا نسيء، فإن أحسن إلينا تقبلنا الإحسان ودعونا لصاحبه. أنت تعلم أن المرأة عذبت في هرة لما حبست والرجل أثيب على كلب سقاه وسخط الله وغضب على من أضل أعمى عن الطريق. إذن إذا أرشدته إلى الطريق سواء طريق الأرض الشوارع وغيرها أو أرشدت إنسان في دينه نفعته في مصلحة أفدته في مسألة علمية في حكم شرعي. رحم الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع أو أفقه من سامع. وقد ورد أن امرأة عذبت في إبرة استعارتها فلم تردها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا تحقر شيء، لا تترك شيئا من فعل الخير لحقارته في عينك، فربما كان عند الله عظيم. ولا تحقر من الشر والمنكر شيء ترتكبه وتتساهل به، فربما تراكمت عليك فأهلكتك. إياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع على العبد حتى تهلكه. لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغيرة غدا يعود كبيرة. إن الصغيرة ولو تقادم عهده عند الإله مسطرا تسطيرا. جاهد نفسك في فعل الخير وترك الشر، لا تغلبك، لا تأخذك الحمية الجاهلية. وطن نفسك إذا حصل لك أذى من أحد واحذر أن تؤذي، تحمل ولا تحمل أحد. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي رواية للنسائي: فقال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا أن تأتيه ولو أن تهب صلة الحبل، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي، ولو أن تلقى أخاك المسلم ووجهك بسط إليه، ولو أن تؤنس الوحشان بنفسك، ولو أن تهب الشسع. على كل حال هذه الحديث تؤيد الحديث السابقة وليس عندي من جديد، فمن وفقه الله فقد سمع ما قيل، والتوفيق بيد الله والهداية من عند الله عز وجل. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ولو أن تهب صلة الحبل، قال: أو أن يكون لجارك حبل قصير ويحتاج حبلا آخر لكي يصل حبله لكي يربط به فتعطيه صلة الحبل، فهذا فيه صدقة. وقوله ولو أن تؤنس الوحشان بنفسك، وأن يكون مهموما من شيء يخافه فتؤنس وحشته. قال قوله ولو أن تهب الشسع، وهو رباط الحذاء وهو شيء يسير. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة. رواه البخاري ومسلم في حديث. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وعن البقدام بن شريح عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بشيء يوجب الجنة، يوجب لي الجنة. تقال موجب الجنة. قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام وحسن الكلام. رواه طبراني بإسنادين. رواة أحدهما ثقات، وروى ابن أبي الدنيا وفيه قال عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم علمني عملا يدخلني الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام أطعم الطعام وافش السلام وأطب الكلام وصل بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، فقال أبو مالك الأشعري لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. رواه الطبراني والحاكم وقال صحيح على شرطهما. على كل حال هذه الحديث أيضا نفس الموضوع، أن من بذل شيء يؤجر عليه سواء خدمة أو مال أو كلام إرشاد، لا تحقر من المعروف شيء، كما أن الشر لا تحقره، ابتعد عنه كله، فإن الكلمة الواحدة قد تقولها تجرح الإنسان تبقى في صدره إلى أن يموت لا ينساها، وكلما رآك تذكرها. وأنت إذا كنت عاقل كلما تذكرت خطيئتك تذكرتها وندمت، فما أحسن الإنسان أن يحرص على أن يبعد نفسه عن مواطن الشبه والريبة، وفعل الجميل ليس له حد، المهم لا تتكاسل ولا تحقر من المعروف شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام حث على الإحسان في كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، والله يحب المحسنين، فاحرص على أن تكون محسنا وتجنب الإساءة، فإن من قدم شيء قدم عليه، ومن فعل شيئا مشينا يندم عليه حيث لا ينفع الندم سواء قول أو فعل. فالرسول عليه الصلاة والسلام إذن ما ترك طريقا يوصلنا إلى الجنة ويباعدنا عن النار إلا بينه لنا وأرشدنا إليه، أرشدنا إلى فعل الخير والبعد عن الشر قليلا كان أو كثيرا، أمرنا بالتراحم فيما بيننا والتعاون على البر والتقوى والإحسان إلى المحتاجين سواء في مال أو خدمة، وأوصانا بصلة الأرحام وحذرنا من القطيعة، وقال والله لا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم، سلم على من عرفت ومن لم تعرف. إذا تفسحت في المجلس من أجل أخيك يجلس عندك فإن هذه حسنة، وأنت ما خسرت شيء ولا تعبت بشيء، فربنا كريم وخزائنه ملأى وخيره لا حد له، فالخير كله بيديه، المهم جهاد النفس وجهاد الشيطان والهوى، وألا نحتقر شيئا. من تصدق بثمرة من رزق حلال، ثمرة واحدة تلقاها الله بيمينه وكلتا يديه يمين عز وجل، فنماها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل العظيم، أفضل الصدقة جهد المقل، درهم يسبق مئات الدراهم، لأن صاحب المال الكثير إذا تصدق بألف أو بألفين أجرها عند الله ما يضيع. لكن أنت أيضا إذا صار جهدك وبذلك على قدر استطاعتك فقد تسبقه بالأجر، لأنك بذلت ما عندك وأنت في حاجة. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويسيرا مسكينا ويتيما واسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. النفس تحتاج إلى جهاد، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إياكم الشح، وهو أعلى درجات البخل. إياكم الشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم. البخل وحب المال والشح، وهو أعلى درجات البخل، هذه من أكبر المثالب التي قد يقع فيها الإنسان فيهلك، وبإمكانه أن يتركها. ولا تندم إذا عفوت عن مظلمة وسامحت من أساء إليك، كما تكافئ من أحسن إليك. المسألة تحتاج إلى جد واجتهاد، وإلى جهاد صبر وتحمل، حلم وشراحة صدر، حسن خلق في المعاملة، لين في الكلام، كل ذلك سهل ويسير على من يسره الله عليه. المهم أنك تغلب نفسك في فعل الخير. يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وأديموا الصيام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بالسلام. ومن لم يستطع شيئا فعليه بالذكر، ذكر الله قائما وقائدا وعلى جنبك في الليل والنهار. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الذاكرون يذكرهم الرحمن في من عنده. من لم يستطع قيام الليل فعليه بالذكر على جنبه أو قاعدا أو قائما. من لم يستطع الصدقة بالمال فعليه بالذكر. من لم يستطع الجهاد فعليه بالذكر. الذكر ما له حد ولا عد الثواب عليه ومكانته عند الله، وإنما تحتاج النفس إلى جهاد. النفس تحتاج إلى جهاد في حملها على فعل الخير وترك الشر. إذا أذيت لا تحرص على أن تنتقم، بل اعفو وتجاوز، يعفو الله عنك ويتجاوز عنك. فنفسك الشريرة تحاول أن تهلكك، وشيطانك وهواك كذلك، ولكن استعن بالله واستعذ به، واسأل ربك أن يقيك شر نفسك. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وقني شح نفسي. لا تندم أبدا على أن تعفو وتتجاوز وتسامح من أساء إليك، لأن الله عفو كريم يحب العفو. فإذا فعلت ما يحبه الله أثابك الله. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله يحب المحسنين. لا تترك باب خير وأن تستطيع أن تفعله إلا فعلته أو شاركت فيه. الدنيا ما مزرعة، كل ما عملت خير قليل أو كثير، قول أو فعل، فأنت زرعت، والحصاد يوم القيامة. إذا رأيت ما قدمت من أعمال صالحة وفرحت به ندمت على أنك لم تزد. والرب عز وجل أرحم الراحمين، شرع لنا شرائع ويسرها، وقال من عمل حسنة فله عشر أمثالها. الحسنة تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بمثلها أو يتجاوز عنها الرب عز وجل. هكذا يجب أن الإنسان يأخذ حذره ويجاهد نفسه ويستعين بالله ويعتبر بالناس الآخرين أن الإنسان إذا فعل خير سمعته طيبة وقلوب العباد تحبه، وإذا كان شريرا شقيا مؤذيا بخيلا شحيحا كل الناس يبغضونه، فإن البخيل بعيد من الله بعيد من النفس، والكريم يحبه الله كما يحبه الناس. وكما علمنا ليس الكرم دائما في المال، بالكلمة الطيبة والبشاشة. فهذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه عليه، وأنت ما خسرت شيء. فنسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا ووفقنا للصواب، وأن يهدينا إلى ما يحبه يا الله، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. صلى الله عليكم. سؤال يقول: إذا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وكنت أصلي صلاة نافلة وسمعت ذلك، هل أصلي عليه وأنا أصلي؟ إذا كنت في نافلة فلا بأس، لكن الفريضة لا. ما ورد أن الإنسان يسأل ويتعوذ إلا في أماكن التي حددت، في السجود، في الجلسة بين السجدتين، هذا فيه دعاء. وكل ذكر في محله. أما في النوافل فالأمر واسع، إذا مررت بآية فيها تسبيح سبح، أو آية فيها سؤال رحمة اسأل، وآية فيها ذكر العذاب قف وتعوذ، وهكذا. إذا كان خارج الصلاة يقول: سمعت وأنا أصلي. وأنت تصلي سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما دام كنت تصلي، من تتبع له أنا ظنيت أنه مثلا لو قرأ آية وفيها ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، أما ما تشتغل مع الناس وأنت في صلاتك، لا، خلك في صلاتك، واحرص أنك ما تشغل الناس ولا تدري ماذا يفعلون وماذا يقولون. اشتغل في صلاتك وأقبل على ربك وتأمل الآيات وتدبر وأعمل، وبالله التوفيق. نعم. حسن الله عليكم. سؤالا يقول: هل يقول إذا صليت راتبة المغرب قبل العشاء، قبل أذان العشاء بخمس دقائق، هل تكون مجزئة؟ إذا تأكدت أنك صليت المغرب في وقتها، سواء في الأول أو في الأخير، فقد أديتها. لكن لا شك أن الصلاة في أول الوقت أفضل. الراتبة الراتبة السنة مهما كذلك إذا أديتها سواء في أول وقت أو في آخره، حتى لو فات وقتها قضيتها تكتب لك. وإذا علم الله منك أنك محافظ عليها حتى لو حصل لك مانع ما استطعت لا تؤديها ولا تقضيها كتبت لك، لأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. والله عز وجل يأمر ملائكته إذا هم عبدي بالحسنة فليعملها فلم يعملها فاكتبوها له حسنة كاملة. وهذا من فوائد المداومة على العمل، إذا علم الله أنك مداوم على صيام هذه الأيام أو صلاة معينة أو أي فعل فيه مرضاة لله مداوم عليه وحصل لك مانع نسيان مرض اشتغال يكتب لك كأنك عملته. السلام عليكم. سؤال يقول: مريض قرر عليه الأطباء قطع رجله وإلا قد يتوفى، فرفض قطع رجله فتوفي، قل هل يعتبر منتحرا؟ على كل حال إذا احتاج الإنسان نسأل الله العفو والعافية إلى بتر عضو من أعضائه من أجل سلامة بقية الأعضاء ما قطعها مرخصا لها ولا ليتبرع بها، فإنه إن شاء الله يؤجر على صبره وتحمله ويثاب. لكن التبرع بالأعضاء هذا هو الذي يرى بعض العلماء أو كثير منهم أنه غير صحيح، لأن النفس يعني نفسك جسمك ليس ملك لك، هو ملك لله، وليس لأحد أن يتبرع بشيء من أعضائه. هو يقول أن نعم قرر عليه الأطباء قطع رجله إلا قد يتوفى، فرفض قطع رجله فتوفي، هل يعتبر منتحرا؟ هل يعتبر منتحر؟ نعم، إذا كان متعمد هذا العمل فهو منتحر، وإذا كان أنه استخار الله ومال قلبه إلى بتر هذا العضو اضطرارا رجاء بقية سلامة بقية الأعضاء خوفا أن يسري إليها العطب، فإنما الأعمال بالنيات. أما إذا كان إنسان قطع عضوا جزعا فهذا نعم، إذا مات فهو في النار كما في الحديث. هو رفض أن يقطع رجله. نعم، رفض أن تقطع رجله فتوفي. أمر الأطباء قرروا عليه بتر رجله فرفض هو فتوفي. يعني الأطباء هم الذين حكموا أن تقطع رجله وإلا قد يتوفى، فرفض أن تقطع رجله فتوفي. أبا نعم امتنع. ما أدري، يعني قد يكون أنه يعني قد يكون أنه يخاف أنهم يتخرصون وأنهم يتوقعون، وليس عندهم يقين بأنه إذا قطعت رجله سيسلم. ما نحكم عليه، أمره إلى الله، ما نحكم عليه، سواء أمر بقطعها فمات أو أبى من قطعها فمات، هذا ما نستطيع أن نحكم عليه، أمره إلى الله، إنما الأعمال بالنيات، والرب عز وجل هو الذي يعلم السر وأخفى.